إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika سورة النحل atufundisha na kutuwekea kaida ambayo lau kama muislamu atashikamana nayo basi ni sababu ya yeye kuishi maisha mazuri hapa duniani na kupata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, yoyote atakayekuwa ni mwenye kufanya mema, awe ni mume au ni mke, kwa sharti ni mu'min. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, basi huyo tutampa maisha mazuri hapa duniani. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa walio na sifa hii nzuri malipo mazuri kwa yale mazuri waliokuwa kiyafanya katika huu ulimwengu. Ibadallah, al-a'malu saliha ndiyo tamanio la kila ambaye umefikia wakati wa kuondoka ulimwenguni. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza hali nzito anapofikiwa mmoja wao mauti, wakati ule atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi irji'un, ee mola wangu niregeshe ulimwenguni, nipe muda katika huu ulimwengu, la'alli a'malu salihan fima tarakt, hakuna analitamani isipokuwa ni kufanya amali njema katika yale mengi aliyoyawacha katika huu ulimwengu. Atamani lau kama angerudi katika huu ulimwengu na kuyafanya. Lakini hayhat, wakati ukifika, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha malaika wake hawacheleweshi hata dakika moja, bali wakati ukifika wa mwanadamu kuondoka ulimwenguni ataondoka. Ibadallah, kabla ya kufikia wakati huo, atakikaa na muislamu apige hisabu vizuri, ili ajiandae kwa wakati mzito kama huo. Awe ni mwema awe ni muovu, mwema atatamani lau kama angezidisha katika amali njema ili malipo yake yawe makubwa zaidi, na muovu kwake yeye itakuwa ni majuto kwa yale maovu aliyotanguliza atakayoyaona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-a'malu saliha ndiyo tamanio la wakosefu waovu. katika uwanja wa kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lau kama ungaliwaona wakosefu watu waovu katika ardhi ya mahshar wameinamisha vichwa vyao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku wakisema, ya Mola wetu, tumeona na tumesikia na kuwa na yaqini, basi turejesha ulimwenguni ili twende tukafanya amali njema. Lakini wakati huo hayatawafaa chochote majuto, wal iyadhu billah. Falbidar, albidar ibadallah, watu wafanye haraka katika kila fursa ya amali njema ambayo waweza kuifanya, usiwache. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الأعمال الصالحة نما تمنيو يوات وموتون والعياذ بالله وتكبكو وكعذبي ونموتو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله سبحانه وتعالى سم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نوال وليوم كفور والله سبحانه وتعالى كواهن عذاب يا جهنم والعياذ بالله هوا بتشيء أمر كفا ويشكتك موت وجهنم hakuna uhai wala umauti aishi, na kila sababu za mauti. Wayatihi almautu min kulli makanin wama huwa bimayit, adhabu kwa kila upande ya mjiria, sababu za mauti za mjiria kila upande, lakini hata yaonja mauti waliyadhu billah. Katika hali nzito kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sema: وهم يصطرخون فيها وتكون وكبيه كلاله وسباب يعذب كالي ونعذبي ولن يموت وجهنم منان ولو يسمى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أعم لواتو تتعم وتعني تندتك فاني ماما سيو يلي موابط ليكوتك يفاني ولمنقوني. الله سبحانه وتعالى يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يا هتكوا بعمري لو كمني وككمبوك نكر نيوما منقلكوا منكمبوك نكرودك الله سبحانه وتعالى. وجاءكم النذير نمجلي ونوونياجي فذوقوا بس ينجاني عذاب يموتوا. فما للظالمين من نصير مظالم هو تباتا ونكوى نصور بلي الله سبحانه وتعالى. عباد الله أجر كوبو وتكوى باتا وتوى ببون نسترى كوبو وتكزو زباتا وتوى ببون. نسأل الله أن يجعلنا منهم وتأمبيوا وكيوا لن يبيبوا يا الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا هنيئا كلاني نمنواني tena watakula na kunywa kwa starehe wakiwa ni wenye kupumbazwa na kila aina ya starehe. Bima aslaftum fil ayami alkhaliya, kwa yale mliyotanguliza katika masiku yaliyopita kwa sababu ya amali walizozifanya katika huu ulimwengu. Allah akawarehemu na kuwafinika na fadhila zake akawatia katika pepo yake. Na sisi leo twaishi katika hayo masiku anayosema Allah subhanahu wa ta'ala, fil ayyamil khaliya, tutakuwa na udhuru gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati twasomewa aya kama hizi kisha twashindwa hata na amali chache ambazo ni sahali kabisa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ميمي كسامة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يبندز زيدي كونغو ميمي كلكو كيلا أمباتو كيما تشوموزو نجوا ليو akimaanisha kuliko ulimwengu na vile vilivyomo ndani ya huu ulimwengu. Huu ulimwengu ambao watu wengi wenda mbio kwa ajili yake, wallahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala si chochote. Ukipima mtu kutamka tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, ni uvivu mkubwa tulioje. Leo tumekuwa wavivu kiasi cha kuwa hatuwezi hata kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhkar sali kama hizi. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim. Kusema maneno haya tu sahali, ni maneno khafifu katika ulimi lakini mazito katika mizani ya amali ya mja kesho siku ya kiyama, na yapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashindwa leo mtu katika wakati wake wa faragha atembea kusema subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala ametusahilishia sana amali njema, tuna udhuru gani kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa twashindwa mpaka kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu yangu Muislamu, kithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, kama alivyomuusia Mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba wake Muadh ibn Jabal, ili iwe sahali kwako wewe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Wallahi ni amali sahali, lakini wengi katika watu wamuona mtu watembea peke yake, mdomo ameufunga, ashindwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ujue amali njema ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tujisukume sana katika kufanya amali njema, haswa katika wakati tunaoishi ambao wengi kati yetu sisi tuko katika ghafla. Walhamdulillahi rabbil alamin.